عاد الهوى للحما حث الجمل وانهار واصل مسير الرجب يا بطول الدجا وانهار بنزود نار الجوى انهد العزم وانهار يا قلب طوي الغوى عن عين العويذ الطي وشد الرحل يا بشد الرحل مع رجب يطوي الفيا في الطاي إلى مقام الكرم إلى مقام الكرم ما جود تسبق جناح الطير يا ركبان روحوا الخير بأرض طيب الطهور يا طيب ذاك الحال. بالشوق يا مقلوب طارت يمهم ونسيت أهلي والوطن في حبهم. بالشوق يا مقلوب طارت يمهم ونسيت أهلي والوطن في حبهم. أرجوهم أنا المشتاق يا عاشق جمالك، أنا المغمى أنا الباجي عحالك، أروم عتاب هادينا محمد وقب الأرض داست هالنعالة. أنا المشتاق يكفيني وصالة وما للصب غير الوصل مالة. أنا قاصد حمى المحبوب سلم على نور الهدى وصحبه حمى التهام والطيب يحيي الروح مما